لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما لك الحمد لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال حمد فان لدائم وسبحانك اللهم تسبيح شاكر وسبحانك اللهم تسبيح شاكر لمعروفك المعروف يا ذا المراحم فكم لك من ستر فكم لك من ستر على كل خاطئ وكم لك من بر على كل ظالم وجودك موجود وجودك موجود وفضلك فائض وجودك موجود وفضلك فائض وأنت الذي ترجى لكشف العظائم وبابك مفتوح لكل مؤمل وبابك مفتوح لكل مؤمل وبرك ممنوح لكل مصارم فيا فالق الإصباح فيا فالق الإصباح فيا فالق الإصباح والحب والنوى ويا قاسم الأرزاق بين العوالم والحب والنوى ويا قاسم الأرزاق ويا قاسم الأرزاق بين العوالم ويا محصي الأرزاق والحصى ورمل الفلا عدا وقطر الغمائم إليك توسلنا بك واغفر ذنوبنا إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم وحبب إلينا الحق وعصم قلوبنا وحبب إلينا الحق وعصم قلوبنا من الزيغ والأواء خير عاصمين.